لا يستوي Thank you. ما شاء الله. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. منتديات الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، منتديات ترفعك بالجنة درجات.